القاهرة تقدم أغرب القضايا، أغرب القضايا، كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. شيرين، شيرين. أيوة يا خالد يا حبيبي. شيرين يا حبيبتي، وضبي الشقة بسرعة، أخويا أحمد وميسون مراته جايين كمان شوية. إيه ده، من غير معاد كده؟ بقولك إيه، بلاش كلام كتير وخلصي، أنا هنزل أجيب الجاتوه الساقع وجاي على طول. ماشي يا خالد، حاضر. تسلم ايدك يا شيرين، سندوتشات الكفته طعمها يجنن. ربنا يخليك يا ميسون، بالهنا والشفا. ماما انا عايز سندوتش كمان. عيب كده يا سعيد. سيبيه براحته يا ميسون، حبيب قلبي ده. خد يا سيدي سندوتش كمان، انت بالذات تاكل اللي انت عايزه. ميرسي يا طنط شيرين. لسه يا شيرين؟ لسه ايه؟ لسه موضوع الخلفه ده؟ لا، ما انا لفيت على دكاتره كتير قوي، بس لسه ربنا ما قرتش. لا، ما انت مش لازم تسكتي، دخلك جوزك ممكن يتجوز عليك. وش ايه؟ يتجوز عليا؟ شيرين، شيرين. ايوه يا خالد يا حبيبي. هات الشاي بسرعه. حاضر حاضر يا خالد. يا ابني يا ابني، انا لو منك اتجوز، ومن بكره كمان. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم احمد؟ اتجوز على مرات شيرين؟ يا ابني يا ابني، انت عندك سبب قوي ومن حقك تبقى اب. يا عم احمد، انا مش في بالي الكلام ده، من الاخر مش فارقه معايا. بقول لك ايه، واضح انك عاوز تتجوز على ميسون مراتك، شكلك شايف لك شوف. وانا اقدر اتجوز على ميسون مراتي؟ دي يا ابني تقتلني وتقطعني حتت، ده تليفوناتي والفيسبوك والواتساب وكل تحركاتي عارفاها. اجيب لك من الاخر، الاهم من الجواز والولاد، ايوه، الفلوس. الفلوس اهم من اي حاجه وكل حاجه. عندك حق يا خالد، بالفلوس يا صاحبي تشتري كل حاجه. بالظبط كده، فهمتني. لا يا شيرين، الفلوس مش كل حاجه، بدليل انك مش عارفه تجيبي حته عيل لخالد جوزك. بص يا نشوه، انا عندي استعداد اسافر في اي حته في العيله واصرف كل فلوسي، بس اتعالج واعرف اخلف. بصي يا حبيبتي، لو ربنا سبحانه وتعالى مش رايد، يبقى مهما تعملي يا شيرين مش هتغيري حاجه. على فكره بقى نشوه، انت كئيبه قوي، مش عارفه تديني حتى شويه امل. طبعا الامل موجود وربنا كريم، بس انا صاحبتك يا شيرين وعايزاكي تبقي اقوى من كده. انا خايفه، خايفه قوي يا نشوه، خالد ممكن يضيع مني، انا خايفه خالد يطلقني. يطلقك؟ بصراحه يبقى نادل لو عمل. انا عارفه ان خالد بيحبني وبيحبني قوي، ومستحيل يطلقني، بس على الاقل ممكن يتجوز عليا. طبعا يا بنتي هيتجوز عليكي. ايه تفتكري يا شيماء؟ وليه لا، طول ما في سبب قوي ممكن يعمل. بس انا وخالد بنحب بعض، وكمان وايه يعني انكم تحبوا بعض؟ بس من حقه يبقى اب. وانا مش من حقي ابقى ام. من حقك طبعا لو ربنا اراد، وبعدين ما تنسيش ان في بنات ما بيتجوزوش اساسا. انا خايف، خايفة قوي شيماء. خليها على الله. بقولك ايه، ما فكرتيش تبني طفل؟ ايه اتبنى طفل؟ ليه لا، هيخلي حياتك انتي وخالد اجمل واحلى. تفتكري يا شيماء، تفتكري ان هو ده الحل؟ ليه لا. خالد أنا عايز أسعدك. شيرين، أنا ما بفكرش في الأولاد، ما تشغليش بالك يا حبيبتي بالموضوع ده. طيب في بنت يتيمة ممكن. شيرين، مش عاوز كلام في الموضوع ده تاني. وبعدين يا حبيبتي أنا ما قصرتش معاك في حاجة، ووديتك لدكاترة كتير. أنا عارفة أنك عملت عشان المستحيل، بس أنا متأكدة أن أنت ممكن تتجوز علي. هتجوز عليكي؟ أنت مجنونة، بجد مجنونة. أنا أقدر أستغنى عن أجمل حاجة في حياتي؟ ما أنت مش هتستغنى عني، بس هتتجوز علي. وعد مني يا حبيبتي، لما عاوز أتجوز عليكي هقولك، وخليكي تخطبها لي كمان. يا سلام، يعني انت فعلا ناوي تتجوز عليا يا خالد؟ عقلي وبطلي جنان، انا مش ممكن اتجوز عليكي. طول ما انت معيشاني في سعاده وهنا عمري ما هتجوز عليكي يا حبيبتي، عمري. الو، ايوه يا شيرين، انت فين يا حبيبتي؟ انا في المول يا هند. ايه التاخير ده كله؟ يلا بقى انا مستنياكي. بعد اذن حضرتك يا طنط، ممكن الكرة؟ طبعا يا روح طنط، اتفضل الكرة. شكرا. العفو. انا اسف يا فندم، اياد ابن اختي كان بيلعب بالكرة وما خدش باله. لا ابدا، ولا يهمك، ربنا يخلي. اياد ما شاء الله زي القمر. للاسف مامته متوفيه وبابا رماه وسابه. ياه، يعني الولد ده يتيم؟ ايوه، مامته اللي هي اختي ماتت بالسرطان، وابوه راح اتجوز واحده تانية وساب الولد. حرام عليه، ده في ناس مش لاقيين ضفر عيل. منه لله. معلش بس استأذنك تخلي اياد معاكي ثواني، هجيب حاجه من المحل هنا وارجع على طول. طبعا انا تحت امرك، سيبولي. قولي بقى يا اياد، تحب اجيب لك ايه؟ لا متشكر يا طنط. اياد، ممكن تقولي ماما؟ ماما؟ قولي ماما شيرين. ماما شيرين؟ ماما شيرين. عسل، انت عسل. كده بقى انا هجيب لك كل الحلويات اللي هنا، ايه رأيك؟ مين ده يا شيرين؟ ابنك اللي مخبيه عننا؟ انا بصراحة مش عارفة فيه ايه، كل واحدة من صحباتي ليه مصممة ان هي تجرحني كده. يا ستي ولا جرح ولا حاجة، انت اللي اوفر. ماشي يا ست هند، هعديها لك. عموما ده اياد. اياد مين؟ هقولك. هو انت كنت عايز تهرب مننا ولا ايه يا مصطفى؟ مين؟ شحاتة؟ والله ما نسيبك يا حالتها. ابعد عني بقى. مش هنبعد عنك لما تدفع الفلوس اللي عليك يا حرامي. ملكوش حاجة عندي يا ابني. ازعلك؟ اعلى ما في خيلكو اركبوه. طب تعالى بقى يا اخويا. اوعى ايدك انت. وهو ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ مش فاهم ايه اللي بيحصل والناس واقفه تتفرج، واحنا كمان مش فاهمين حاجه. هند، قسما بالله يا ربي ده احنا ما صدقنا عرفنا طريقك. اوعى سيبني انت. وهو طب تعالى يلا معانا. ارجوكي خدي ايه تخليه معاكي، وادي الكارت اللي عليه تليفوني. طب استنى بس فهمني، هم عايزين منك ايه وبيعملوا معاك كده ليه؟ الواد الصغير ده يبقى تبعك. حرام عليكم، سيبوا الولد، الولد خايف. تعالى بقى امشي معانا من سكات بدل ما تبلغ البوليس عنك. انتوا عرفتوا طريق منين؟ ربنا ينتقم منكم. عشان غبي وهتفضل طول عمرك غبي. امشي معانا يلا. مش فاهمك يا شيرين، الولد ده ازاي تاخديه معاكي وانت ما تعرفيهوش؟ ما انت شفتي بعينك اللي حصل يا هند، ازاي كنت هسيبه؟ طيب واحنا مالنا؟ يعني ايه مالنا؟ الواد كان ممكن يتأذي، وبعدين ده كفاية ان والدته متوفية. وهتقول ايه لخالد جوزك؟ خالد مش عارف اقول له ايه. يا سلام، انت جايبالي ولد معرفوش؟ يا خالد يا حبيبي، ده ابن صاحبتي وسافرت هي وجوزها وسبتولي. قلتلك مش عاوز عيال، ما بحبهمش يا شيرين، ما بحبهمش. يا اخي حرام عليك بقى، انت مش عايزني حتى بقوم لمدة يوم واحد. انا مش عارف انت معقدة الدنيا كده ليه. ليه؟ شوف طول عمر دماغك ناشفة يا شيرين، ما بتسمعيش الكلام. يا بابا خالد ده أصلا، خالد ده أنا ما بحبوش. ليه بس يا بابا؟ خالد ده ابن حلال وطيب. خالد جوزك اتجوزك عشان فلوسك. خالد بيحبني يا بابا، وأكبر دليل إنه متمسك بيا رغم إنه عارف إن أنا ما بخلفش. يا حبيبتي ماشي، بس مش كل شوية تاخدي فلوس عشان تصرفي على بيتك. خالد بيعمل اللي عليه، وبعدين هو دلوقتي بيحوش عشان يعمل مشروع، وأنا لازم أساعده، مش مراته يا بابا. ماشي يا شيرين ماشي يا حبيبي يا بابا. اوعى يا اياد، اوعى يا اياد يا حبيبي تقول لعمه خالد ان مامتك مش موجودة. ها؟ مامتك تبقى صاحبتي وانت قاعد عندي هنا عشان هي سافرت مع باباك، فهمت؟ ليه يا ماما شيرين نقول كده؟ ليه نكذب؟ معلش يا اياد يا حبيبي، دي كدبة بيضة. بحبك قوي قوي يا ماما شيرين. وانا كمان يا روح ماما شيرين بحبك جدا. تعالى بقى ننزل هجيب لك لبس وهدايا كتير. بجد يا ماما شيرين؟ بجد يا روح ماما شيرين. يا سلام يا سلام على كلمة ماما، طلع من بقك ده زي السكر. يلا بينا يلا بينا. تحت أمرك يا مدام. أنا عايزة القميص والبنطلون دول. اتفضلي خليه يقيس. ها ايه رأيك يا اياد؟ حلوين قوي يا طنط. طنط؟ قصدي يا ماما شيرين. على فكرة يا مدام عندنا عرض حلو جدا. عرض ايه؟ انك ممكن تشتري بنطلونين وتاخدي التالت مجانا. وانا موافقة طبعا، ما يغلاش على اياد حبيبي. ربنا يخلي يا فندم. الله يخليكي. اللي بتعملي ده غلط يا شيرين. لا مش غلط يا نشوى. الولد زي ما حكيتيلي ان خاله في ازمه، وبتقولي اصل اتصلت بيه ما ردش عليكي. بس هو عارف تليفوني كويس، ولو عايز ابن اخته هيتصل بيا. وبعدين الولد ده ربنا بعتهولي من السماء يا نشوى، ملهوش ام وابوه رميه. وخاله؟ خاله لما يعوزه هيتصل بيا. طيب وخالد جوزك ماله؟ بس طبعا طول النهار قاعدة مع الولد ابن صاحبتك ده ونسياني سعادتك. في ايه بس يا خالد؟ في اني جاي من الشغل تعبان مش لاقي اكل يا هانم. طب ما تزعلش يا حبيبي، هبعت اجيب لك حالا دليفري. انا مش عاوز اكل جاهز، والا كنت كلت في الشغل وريحت نفسي. طب خلاص بقى هقوم اعمل لك اللي انت عايزه. ها اضحك بقى. أوه. يا خالد يا خالد. في ايه يا شيرين؟ ما شفتش اياد؟ لا غريبه قوي، الولد مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ تلاقيه بيلعب هنا ولا هنا، هيروح فين يعني؟ لا يا خالد مش موجود في الشقه كلها. يبقى نزل يا ستي عادي، فيها ايه؟ هينزل يروح فين بس؟ قلتلك بلاش من الاول، دي مسؤوليه هتودينا في داهيه. يا خالد بقى المهم ان احنا دلوقتي نلاقي الولد. الولد فين؟ راح فين؟ صدقيني يا مدام شيرين انا ما شفتش الواد والله. يعني ايه يا منى ما شفتهوش؟ ما نزلش من قدامك؟ يمكن نزل وانا مش موجوده، ما هو ساعات الجيران بيبعتوني اجيب لهم طلبات من السوبر ماركت او الصيدليه. هو احنا مش قلنا ان حد يكون قاعد دايما على البوابه يا منى؟ قعدتيش ابنك ليه طالما هتسيب العماره؟ الواد ابني تعبان شويه ورحت عشان اجيب له دواء من الصيدليه. يا ترى رحت فين يا اياد؟ رحت فين يا حبيبي؟ أنا مش لاقية ذهبي. إيه؟ هيكون راح فين يعني؟ مش عارفة. يا نهار أسود، ليكون اتسرق. اتسرق؟ شنطة الفلوس. شنطة الفلوس؟ أيوة الشنطة اللي حطت فيها فلوس المشروع. هي فين؟ في المكتب. روح شوفها بسرعة. أنا مش فاهم اللي بيحصل ده، يا سيد حرام عليك عرفتيني. إن شاء الله هتلاقيها يا خالد. اسود شنطة الفلوس اتسرقت يا هانم. ايه بالفلوس؟ حضرتك جايب لنا حرام صغير في البيت سرق الفلوس والذهب. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل فيك ايه؟ لا لا ما تقولش كده، مش معقول ولد صغير هيسرق شنطة الفلوس والذهب كمان. فين صاحبتك وجوزها اهل الولد ده؟ اتصلي بيهم بسرعة. اتصل بمين بس؟ انا ايه؟ ما يبقى ابن مين يا شيرين؟ ابن مين؟ اتكلمي. انا قلتلك بلاش. اعمل ايه بس يا هن؟ انت اتصلتي بالتليفون خاله ده؟ التليفون على طول خارج الخدمه. طب هو لو اتصل بيكي وعايز الولد هتقولي له ايه؟ مش عارفه يا هند، مش عارفه. مش جايز يكون الولد ده متفق مع خاله عشان يسرقك؟ هو يعرفني منين بس؟ انت لازم تبلغي البوليس. ابلغ البوليس؟ بصراحه يا مدام شيرين، الاستاذ خالد بقاله كام يوم ما بيجيش الشغل وكمان ما بيردش على التليفون. هو انت اتخانقت ولا حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. امال في ايه؟ مفيش يا نور، بس ارجوكي لو جه او اتصل على طول لازم تبلغيني. ماشي يا نور؟ حاضر، اكيد طبعا، ربنا يستر. بصراحه اللي انت عملتيه ده غلط يا شيرين يا بنتي. اهو اللي حصل بقى يا بابا. المهم دلوقتي نعرف جوزك خالد فين. يا ترى انت فين يا خالد؟ فين؟ والمفروض اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعملش حاجه يا خالد، اهو موقف وحصل وخلاص. والفلوس والذهب هتتعوض، كل حاجه هتتعوض. ازاي بقى ان شاء الله؟ المشروع ضاع في لحظه، حلم عمري ضاع يا شيرين. ومن مين؟ من حته عيل لا راح ولا جه، كله منك. بتكذبي عليا ليه؟ ليه؟ خلاص بقى يا خالد سامحني، وكفايه بقى انك بعدت عني كل الفتره اللي فاتت دي. اول مره اكرهك بالشكل ده. لا يا خالد اوعى تقول كده، انا بحبك. وانا بفكر اخلص منك واطلعك. لا لا يا حبيبي، انا اللي غلطت وانا اللي لازم اصلح غلطتي. هتعملي ايه ان شاء الله؟ هبيع الارض اللي بابا كتبها لي باسمي وهدي لك فلوسها كلها. ايه؟ انا اخد فلوسك على جثتي يا هانم؟ مش هيحصل، مش هيحصل. استاذ خالد، استاذ خالد، ايه ده؟ ماله ده؟ في ايه يا ميسه؟ استاذ خالد معرفش ما بيردش عليا ليه. خالد محمد السيد؟ لا، خالد فتحي حسابات. يعني ايه ما بيردش عليك؟ مش عارف، قاعد على مكتبه بنده عليه ما بيردش. طب تعالي نشوفه بسرعه. استاذ خالد، استاذ خالد رد علينا. استاذ خالد ماله ده يا ألفة؟ في ايه؟ مش عارفه يا ميسه، لازم نشوف دكتور بسرعه بسرعه. مدام شيرين زوجة الأستاذ خالد؟ أيوة يا فندم. الأستاذ خالد. خالد ماله؟ خالد هو تعب وأغمى عليه ونقلناه المستشفى. إيه بتقول؟ إيه مستشفى إيه؟ شدي حيلك يا مدام، الأستاذ خالد تعيش أنت. اهدي يا مدام شيرين، اهدي كده علشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط. الطبيب الشرعي اثبت ان المجني عليه خالد جوزك مات عن طريق السم. ليه عملوا كده؟ ليه؟ ايوه، احنا بقى عايزين نعرف مين اللي عمل فيه كده وليه. انا ما اعرفش ما اعرفش. طب ممكن تقول لنا ايه حكايه الولد اللي جبتيه الشقه وبعد فتره سرق الفلوس والذهب؟ اياد اياد اياد يا فندم، مستحيل يبقى حرامي، مستحيل. طب ممكن اعرف مين هو اياد ازاي جبتيه البيت عندك؟ هقول لك على كل حاجه. استاذ حسن، رقم التليفون اللي كان مع بنتك والخاص بالراجل اللي قابلها في المول. ماله يا فندم؟ التحريات اثبتت انه ملك واحده اسمها هايدي. ايوه، يعني حضرتك واضح انه مش ملك الراجل اللي قابل بنتي في المول. معنى كده ان بنتك اتعرضت لعمليه نصب من الراجل ده، وانه استخدم الولد اللي اسمه اياد. بنتي شيرين غلبانه ويضحك عليها بسهوله. وخالد؟ ماله؟ ليه حضرتك رفضته في الاول؟ خالد اقل من مستوانا، وبصراحه ما كانش عايز يدفع حاجه. من الاخر كده كنت حاسس انه طمعان في شيرين بنتي وفلوسها. استاذ حسن، تفتكر مين اللي قتل المجني عليه خالد جوز بنتك؟ ما اعرفش. هايدي يا بيه. رقم الموبايل ده بتاعك يا هايدي؟ الرقم ده كان بتاعي، كان جايبهولي خالد. كان جايبهولك خالد؟ طب وانت ايه علاقتك بخالد؟ كان متجوزني. متجوزك؟ وبعدين؟ طلقني بعد ما خد مني كل حاجة، فلوسي وذهبي وحتى الموبايل، ما سابهوليش. علشان كده حاولت تنتقمي منه وحطيتي له السم في كوباية العصير؟ لا طبعا، ما حصلش. ما حصلش يا فندم، ما حصلش. شيرين، انت ما حسيتيش في يوم من الايام ان خالد جوزك نصاب؟ نصاب؟ بالعكس، خالد ده كان رومانسي جدا وكريم قوي وكان بيحبني جدا. شيرين، خالد كان بيمثل عليك الحب واتفق مع واحد اسمه مصطفى علشان ينصب عليكي. حضرتك تقصد مصطفى ده خال الولد الصغير اللي قابلته في المول؟ ايوه. لا طبعا، مش معقول يا فندم، ده مستحيل. معقول يا فندم؟ معقول خالد اتفق مع مصطفى؟ بالظبط كده، اداله فلوس كتير واتفق معاه ان هو يمثل على شيرين مرات خالد ويقابلها في المول ويعمل عليها التمثيلية دي. طب يا فندم، الطفل اللي اسمه اياد يبقى ابن مين؟ اياد يبقى ابني انا. طب وايه علاقتك بالمجني عليه خالد فتحي؟ خالد الله يرحمه يبقى ابن عمي. وزي تديله ابنك علشان يمثل على مراته شيرين مع واحد صاحبه ويخليها تبيع الارض وتديله حقها؟ ما انا لو كنت رفضت كان هيفضحني. يفضحك ازاي وليه؟ هقولك. بقولك ايه يا نرجس، لو ما نفذتيش كلامي هقول لجوزك على كل اللي حصل بينا. خالد ارجوك، ده انا ما صدقت اتجوزت وخلفت. يبقى تسمعي كلامي وبسرعه. قبل ما اطلع الصور القديمه وقرب شوف فضيحه على المكشوف. لا خلاص، هعمل كل اللي انت عاوزه يا خالد. اللي انا عايزه حاجه بسيطه قوي، مش عاوز غير ابنك اياد. ايه؟ ابنك وبس. اياد ابني. وبعدين يا نرجس، فهمت الولد هيعمل ايه بالظبط بعد ما جبنا له لعب كتير؟ والنتيجه انه مات خالد مسموم وانت لبست القضيه. للاسف خالد كان عنده قدره يضحك على اي بنت ويوهمها بالحب والجواز عشان ينصب عليها. طب وتفتكري مين اللي قتله؟ معرفش. لو كنت اعرف طريقه انا كنت قتلته. يعني انت يا تقى واحدة من اللي المجني عليه ضحك عليهم وخد فلوسهم؟ حصل يا فندم، وياريت تيجي على الفلوس وبس. خالد ده انسان حقير وندل، بيستغل وسامته وكلامه الحلو عشان يوقع بيه البنات. طب وعقلك راح فين؟ ما بقيتش افكر في اي حاجة. قدر ياخد مني 400,000 جنيه باسم الحب والحلم والمستقبل، وبعدها سابني واختفى. وليه ما بلغتيش عنه؟ لانه قبل ما يختفي اتصل بيا وقال لي باي يا تقى يا حلوه، كانت ايام جميله، شكرا على الفلوس. بقول لك ايه يا تقى، اوعي يا حلوه تبلغي البوليس، والا قسما بالله العظيم لا احط صورك على تويتر والفيسبوك ويبقى ترند مصر كلها. اوكي يا حلوه، باي. طب تفتكر يا تقى ان هو كان دايما بيصور اي بنت ولما يغضب عليها يهددها؟ للاسف كان بيعرف ازاي يلغي عقل اي بنت وبتتعامل معاه بعاطفتها وبس. وتفتكري مين اللي قتله؟ اكيد اي واحده عرف يضحك عليها. انا اللي قتلته. قتلتيه؟ خالد كان لازم يموت. وقتلتيه ازاي يا رحاب؟ انا فضلت ادور عليه في كل مكان لغايه ما لقيته وقتلته. طب وازاي عرفتي تطلعي الشركه اللي بيشتغل فيها؟ راقبته ولما راح الشركه رحت وراه وقتلته. وقتلتيه بايه؟ قتلته بسكينه. بسكينه؟ لا لا لا، بمسدس. بس انتي ما كنتيش في الشركه اللي بيشتغل فيها يوم الحادث، والمجني عليه مات عن طريق السم. كان نفسي اقتله بايدي. ليه؟ هو عمل فيكي ايه؟ ضحك عليا، خد فلوسي وعربيتي وخد عمري كله. أيوة، كان لازم تروحي تعملي محضر. كان طبيعي انك تخافي من الفضيحة. وخصوصا بعد ما قال لي قسما بالله العظيم اقتلك وانشر صورك وتبقي ترند يا رحاب. انسيني يا حلوة، انسيني للأبد. اوكي؟ ايوة، بس مهما كانت وسمته وقدرته على الاقناع بالحب والرومانسية، كان لازم نحكم عقلنا يا رحاب. عندك حق، انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة. عمر، انت كنت بتعمل ايه في الشركة يوم الحادث؟ انا يا بيه، انا بيه. تفريغ الكاميرات اللي في الشركة اثبت ان انت كنت هناك يوم الحادث. ايوه بيه، اصل كنت بتعمل ايه يا عمر في الشركة يوم الحادث؟ رحت عشان ادور على شغل. بس مدير الشركة والموظفين المسؤولين عن التعيين اكدوا كلهم ان مفيش ولا واحد منهم شافك ولا سألتهم على وظيفة. لا، اصل يا بيه، اصلك دخلت على المجني عليه والكاميرا مصوراك، ممكن اعرف ايه علاقتك بخالد وكنت رايح له الشركه ليه؟ كنت اعرفه من زمان، وكنت كنت عايزه عشان علشان ايه؟ اتكلم يا عمر، اتكلم. هو يا بيه. هو مين؟ الاستاذ حسن والد مدام شيرين. ماله؟ اتفق معايا احط السم للاستاذ خالد. طب ازاي؟ أقولك. اتكلم يا حسن، اتكلم. كان لازم اخلص منه بعد اللي حصل. وايه اللي حصل؟ انت انسان ندل وحقير ونصاب. انت ازاي قدرت تضحك على بنتي وتبيعها الارض اللي حالتها؟ ازاي؟ بقولك ايه يا حماية، لم الدور وخد بعضك واتكل على الله. هات الفلوس اللي خدتها من بنتي. اطلع برا. اطلع برا؟ طيب يا خالد، ماشي. وبعدين ايه اللي حصل؟ اتفقت مع الواد عمر صابي الميكانيكي يحط السم الخالد في العصير اللي دايما كان بيشربه، وفعلا راح للشغل ونفذ كل اللي قلت له عليه بعد ما اديته فلوس كتير. وبكده تفتكر انك خدت حق بنتك؟ للأسف انت كده ضيعت نفسك. خد يا عسكري. عملت كده يا بابا ليه؟ عشانك يا شيرين، انت ما كنتش تستاهلي واحد طماع زي خالد. بيعك الارض وخد فلوسه وضيعنا كلنا، وخد جزاؤه، خد جزاؤه. وضيعت نفسك يا بابا. أغرب القضايا. فوزي المليجي، عادل سمير توفيق، هناء سعيد، سامي المصري، رحاب عطا، حسن الزواوي، هيدي طارق، نشوى محمد اسماعيل، محمد عبد اللطيف، مصطفى محمد، تقى طارق، أحمد جمال، محمود سليمان، عفيفي سعيد، شيماء عبد المنعم، ميسون عبد الفتاح، هند سلامة، مريهان رضا، رنا طارق، نور الهدى، ألفت أحمد، ميسة شعبان، نرجس مجدي، والأطفال إياد حازم، سعيد عفيفي، هندسة صوتية خالد القصاص. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.